يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الله جل وعلا غفر لي خطيئتي، والآخر يأتي معترف بالحد بما فعل من الأفعال ليقام عليه الحد وليطهر. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطيئة، ولكنهم يستغفرون ويتوبون ويرجعون إلى الله جل وعلا. هؤلاء تشبهوا بهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا شغلتنا، يعني انشغلنا بأموالنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا ليغفر الله لنا. أخبر الله جل وعلا بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا كذب، وهذا مجرد قول باللسان، وإلا فليس عندهم إيمان، لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا إذا قالوا لك ذلك قل فمن يملك لكم من الله شيئا، لا أحد يملك لكم من الله شيئا، افرضوا أني استغفرت لكم والله جل وعلا يعلم ما في قلوبكم، لن يغفر الله لكم، كما قال الله جل وعلا في حق بعض المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأن الله جل وعلا يغفر للتائب، يغفر للصادق في توبته. أما الكاذب الذي يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته، هذا بعيد أن يغفر له وهو على هذه الحال، فإن صدق في توبته فالله يتوب عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحذر من توبة الكذابين، قالوا يا ما هي توبة الكذابين؟ قال أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته، هذا كاذب. إذا قال استغفر الله وأتوب إليه يرجع عن معصيته ويترك المعصية ويندم على ما فرط منها ويعزم على أن لا يعود، فالله يغفر له. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أصدقوا. فالمؤمن المسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله إذا تاب إلى الله توبة صادقة، أما إذا كان يكذب فالله جل وعلا يعلم ما في قلبه، لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرق، العرق الذي في جانب العنق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، لا أحد، من أحد، من يستطيع أن ينفعكم عند الله والله جل وعلا يعلم ما في قلوبكم من النفاق؟ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، إن أراد بكم ضرا قراءة، والقراءة الأخرى إن أراد بكم ضرا بفتح الضاد وضمها، ضر قالوا الضر خلاف النفع، والضر هو ما يضر الإنسان بمعنى البؤس والسقم. وابن جرير رحمه الله يقول القراءتان صحيحتان، ضر أو ضر، لكنه رجح القراءة بالفتح، قال لأنها بمعنى خلاف النفع، ثم ورد المقابل الذي هو النفع، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فلا أحد يرد عنكم ما أراده الله جل وعلا من العذاب، ولا أحد يستطيع أن يمنع النفع الذي أراده الله جل وعلا لكم إن أراد ذلك، فهو المتصرف جل وعلا كيفما شاء، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل الواقع والحقيقة، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ما في قلوبكم من النفاق والكفر والضلال يعلمه الله جل وعلا مطلع عليه، ولا ينفعكم استغفار محمد ولا غيره، ما ينفعكم، ينفعكم الاستغفار مع التوبة والندم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا صدقوا واستغفروا الله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم غفر الله لهم، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. بل كان الله بما تعملون خبيرا مطلع على ما في قلوبكم وما في ضمائركم من النوايا الخبيثة والنفاق، وأنه ما امتنعتم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظنكم السيء بأن الله لن ينصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ظنكم أن محمد ومن سيذهب معه سيكونون لقمة سائغة للكفار في مكة. هذا الذي منعكم من الخروج ولم يكن لعذر حقيقي. يقول تعالى مخبرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب، المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قولا منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه المصانعة. ولهذا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم قال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل الواقع والحقيقة أن الذي جعلكم تخلفون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة هو ظنكم الظن السيء، ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، قلتم هذه نهايتهم، سافروا إلى مكة ليقضي عليهم أهل مكة يقتلونهم هناك ولن يعود منهم أحد. هذا الذي جعلكم تتخلفون، ما تخلفتم لعذر وإنما خوفا من القتل وظنكم السيء بالله جل وعلا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول يعني لن يرجع، قالوا هذه نهايتهم لن يرجعوا إلى المدينة. وزين ذلك في قلوبكم أو وزين ذلك في قلوبكم، البناء للمعلوم والبناء للمجهول، والمراد المزين هو الشيطان، يعني سوغ لكم وزين لكم التخلف، قلتم هؤلاء سيذهبون ولن يعودوا. وظننتم ظن السوء، ظن السيء، ظنوا بالله جل وعلا أنه لن ينصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهذا ظن سيء، والله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالنصر، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هلكا، هالكين، خاسرين، ضائعين. بور بمعنى هلكا كما فسره ذلك المفسرون رحمهم الله. قال الزجاج: هالكين عند الله. وكذا قال مجاهد. قال الجوهري: البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال أبو عبيدة: بورا هلكا، وهو جمع بائر مثل حائل وحول في المعتل، والبور الهلاك. وكنتم يعني أنكم في الحقيقة هلكا، ضائعين من الإيمان والعياذ بالله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص، بل تخلف نفاق. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شآفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم أحد، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، وقال قتادة: فاسدين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، توعد الله جل وعلا المنافقين والكفار وكل من أعرض عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن لم يؤمن بالله ورسوله كائنا من كان، فإنا أعتدنا، هيأنا وأوجدنا للكافرين، سماهم الله جل وعلا كافرين وهم منافقون، والمنافقون أخس من الكفار فهم في الدرك الأسفل من النار. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، السعير النار المحرقة المهلكة والعياذ بالله، أعدها الله جل وعلا لمن عصاه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله، فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. بين جل وعلا كمال عزته وسعة ملكه، وأنه جل وعلا غني عن خلقه والخلق مفتقرون إليه، فقال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض، له السلطان وله القهر وله الملك جل وعلا في السماوات والأرض، فهو المتصرف في الكون، يعذب من شاء عدلا منه جل وعلا، ويغفر لمن شاء تفضلا منه ورحمة. وبدأ جل وعلا بذكر المغفرة أولا استجلابا لهم وترغيبا لهم في طلب المغفرة والتوبة، فقال جل وعلا: يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء. وفي هذا دعوة لهم إلى الاستغفار الحقيقي بالقلب واللسان. وأما الاستغفار باللسان فلا ينفعهم، وكذا لا ينفعهم استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم وهم لم يؤمنوا. يغفر لمن يشاء، لعلمه جل وعلا أنه يستحق المغفرة، ويعذب من يشاء بعدله جل وعلا. فمن أعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله عذبه، لأنه أمر بالطاعة فأبى، وكان الله غفورا رحيما من جوده وكرمه جل وعلا. رغب عباده بالمغفرة ووصف نفسه جل وعلا بالمغفرة والرحمة، ولم يقل هنا وكان الله شديد العقاب، وإنما قال وكان الله غفورا رحيما. فاطلبوها، تعرضوا لرحمة الله جل وعلا، اسألوا الله المغفرة والرحمة بصدق وإخلاص يعطيكم إياها. فمن استغفر وتاب توبة صادقة قبل الممات غفر الله له، والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورغب عباده بالاستغفار والتوبة ليغفر لهم وليتوب عليهم ليرجعوا إلى الله جل وعلا. وكان الله غفورا رحيما، فهو جل وعلا مع ما وصفهم به من الإعراض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الاستغفار والتوبة، ووصف نفسه بالمغفرة والرحمة وأن رحمته قريبة، وإنما على العبد أن يتعرض لها بطلبها بصدق وإخلاص. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب إليه وأناب إليه وخضع لديه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليستجب لله جل وعلا ولرسوله، ليتوب، ليستغفر، ليصدق في توبته واستغفاره، ليبتعد عن المعصية، يغفر له ما مضى حتى وإن كان الكفر والشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال جل وعلا في حق من قال المسيح ابن الله وقالوا عزير ابن الله، قال الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فإذا تابوا إلى الله واستغفروا الله غفر الله جل وعلا لهم. فهو جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وكفر به وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم بمن آمن به واستغفره وتاب وأناب إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.